فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ومع ذلك، يعني مع كونه هو الخالق وأن كل شيء بمشيئته، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. أشار المؤلف رحمه الله بهذا أنه وإن كان الله قد كتب أعمال العباد كلها فقد أمرهم بطاعته، يعني ولم تكن كتابته إجبارا لهم، لأنه لو كان العبد مجبرا هل يصح أن يتوجه إليه الأمر؟ لا، ليه؟ لأنه مجبر ما يمكن يفعل. فلهذا أردف المؤلف هذا ما سبق بقوله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين. فاجتمع في ملكه ما لا يحب وما يحب، لكن المحبة شيء والمشيئة شيء آخر. فهو قد يشاء ما يكرهه لحكم بالغة سبقت الإشارة إليها، ويرضى عن نعم، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. كل هذا مذكور في القرآن، ومع ذلك نقول كل هذه الأشياء واقعة بإيش؟ بمشيئته وإرادته الكونية. ثم قال والعباد فاعلون حقيقة. صحيح، الفاعل هو العبد. إذا صام الإنسان فصيامه بتقدير الله وبخلق الله، لكن هل ينسب إلى الله فعلا؟ من الفاعل المباشر؟ العباد. ولهذا قال العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، خالق الأفعال، لكن ليس هو الفاعل. وإلا لقلنا إذا صام الإنسان فالصائم من؟ الله، وهذا لا يمكن. فإذا قال قائل كيف خلق أفعاله؟ نقول فعل العبد ناشئ عن شيئين، عن إرادة جازمة وقدرة تامة. توافقون على هذا؟ عن إرادة جازمة وقدرة تامة. لو لم يرد الإنسان ما وجد فعله، صح ولا لا؟ طيب، ولو أراد ولكنه عاجز لم يتحقق فعله. الإرادة والقدرة وصفان يتصف بهما العبد، وإذا كان وصفين لزم أن يكونا مخلوقين لله، كما أن ذات العبد مخلوقا لله، وهذا واضح، واضح لا غبار عليه. شيخ أحسن الله إليك، هل هذا الحديث يعني أن القدر يعني الإنسان لا يفصل فيه أو لا يتساءل؟ أولا أعطني أن هذا الحديث ثابت. أحسن الله إليك، هذا الحديث أورده الألباني في صحيح الجامع، ما بحث طبيعي. ابحث ابحث، لأن صحيح الجامع في أحيانا يكون في أشياء تقرب من الموضوع. نعم. نعم. إيش إيش؟ النفس والمصيبة فهل يعني هذه القاعدة غير مضطردة؟ إيه غير مضطردة، هذا الأغلب فقط، هذا الأصل، احنا قلنا هذا الأصل. نعم يا عبد الله. قال إن علم الله تابع للمقدور غير موثوق فيه. إيش؟ إن علم الله تابع للمقدور لا موثوق فيه. لا لا، نقول المقدور تابع لعلم الله كما قال شيخ الإسلام في العقيدة، هذا التقدير تابع لعلم الله، فالعلم سابع. نعم. كيف؟ يجب أن تعلم أن مسألة التكفير وعدم التكفير هذا راجع للكتاب والسنة، وأما ما قعده بعض الناس وقال هل العمل من الإيمان وهل هو شرط في صحته أو في كماله أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البحوث التي لا خير فيها. ما ورد أنه كافر فهو كافر، ويستثنى من عموم الأدلة التي فيها الرجاء. نعم. أجل. نعم قرب أجل. نعم. في الحديث حتى ما يكون بينه وبين وبينها. نعم. الضمير يعود إلى يكون مآله بخلاف ما يقتضي عمل. نقول إلى قرب أجل. أي وهو كذلك بينه وبينها بالمسافة. لكن قرب أجل مثلا من الجنة وعمله خلاف ما لا لا، وهو لو كان يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ما أخذ له الله أبدا. إن الله يقول إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ثم لو كان كذلك ما بقى عند الإنسان رجع في أعماله، والإنسان يعمل وأرجو إن شاء الله أن يختم بخاتمة حسنة. لكن إذا قلنا المعنى إنه يقرب أجله زال الإشكال، وإذا قلنا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو الناس أيضا زال الإشكال. نعم. كثير من الخير والصلاح. نعم. قد تصدر منهم العاصي يعني الإسرار والسر. هل نقول هذا يعني خلاف أيضا الناس؟ عاد ما يدري. هل هذا الذي يظهر للناس أنه يعني صاحب عبادة ودين ويكون في السر على خلاف ذلك؟ ما ندري. هل الأعمال السرية هذه تكفر أو لا؟ نعم. سبق شرحه قبل هذا ويخبرك أخوك. نعم. بالنسبة لي الأجل يا شيخ. نعم. يذكر بعض العلم أن يكون فيه ما في أيدي الملائكة يمحو الله تبارك وتعالى، وأن يثبت الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم. يستدل بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. نقول ما يدريك من هذا في كتاب الملائكة؟ ما هو العلم؟ ما نقول هذا، نحن لا نقول هذا، نرى هذا القول ضعيف، بل نقول إنه قد كتب أجل وعين وحدد على هذا السبب. يعني حتى كتاب الملائكة يا شيخ ما يكون لا يكتب المعاصي الحسنات والأعمال، والحديث واضح، ما هم على إنه أجلين، أجل في أيدي الملائكة وأجل في اللوح المحفوظ. لا نعم هي غلط، هذه الآية مثل قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، ونحن نعلم من هذا الرجل الذي كان وصول للرحمة أنه سيمتد أجله لكونه واصل الرحمة، كما أن الجنة أيضا مثل هذا، الرزق مثل هذا، الوالد مثل هذا، ما في إشكال. لكن بعض الناس يشكل عليه ثم يتولد، يأتي بإشكالات ثم يحاول أن يجيب عنها بإجابات غير صحيحة. انتهى الوقت، نمشي. قال وهذه الدرجة. نعم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. إذا قال قائل كيف يكون خالقا أفعالهم، فقد أجبنا، لأن فعل العبد إيش؟ ناتج عن إرادة جازمة وقدرة تامة. والإرادة الجازمة والقدرة التامة من صفاته، من صفات العبد، والعبد وصفاته مخلوقان لله عز وجل. قال: والعبد هو المؤمن والكافر. يعني مرادنا بالعبد هنا ليس العبد الذي المطيع، يعني ليست العبودية الشرعية، لكنها العبودية الكونية، فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، كلهم عباد باعتبار إيش؟ الأمر الكوني. نعم. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا كشرح لما سبق في قوله خالق أفعاله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم يعني على دين الله، وما تشاءون يعني الاستقامة على دين الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن نحن إذا شئنا الشيء وعلمنا أن الله قد شاءه بلا شك، وليس المعنى أن الله إذا شاء الشيء أجبرنا عليه، لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا، بل إن العبد إذا أجبر على الفعل رفع عنه إثمه، حتى الكفر إذا أكره عليه رفع عنه الإثم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وختم الآية بذلك من أجل أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن لا نغتر بأنفسنا. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة. العجيب أن القدرية هنا يعني نفاة القدر، نفاة القدر، مو بالمثبتون للقدر، نفاة القدر، لأن المراد بالقدرية هنا من يقولون إن العبد مستقل بعمله غير مجبر عليه، فصارت النسبة نسبة نفي لا نسبة إثبات. وهذا يرد في اللغة العربية التحنث التعبد، وأصله التأثم، لأن الحنث هو الإثم كما قال عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. لكن يأتي بمعنى التعبد الذي يزول به الإثم. هنا القدرية يعني نفاة القدر. سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا للحوادث خالقين، كل واحد منهما مستقل عن الآخر. كيف؟ ما يفعله العباد مستقل بفاعل مستقل، من هو؟ العبد. وما يفعل الله بفاعل مستقل وهو فعل الله، كنزول المطر ونبات الأرض وما أشبه ذلك. فجعلوا للحوادث خالقين، فسموا بذلك مجوس هذه الأمة. وجه الشبه أن المجوس كانوا يقولون إن للحوادث خالقين، الظلمة والنور. النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولكن مع ذلك ليسوا يقولون بأنهما متساويان، بل يقولون النور أفضل من الظلمة، لأن الظلمة عدم والظلمة تخلق الشر، والظلمة عندهم فيها خلاف هل هي قديمة ولا حادثة. فعلى كل حال المجوس جعلوا للحوادث خالقين، النور وش يخلق؟ ها؟ الخير، والظلمة تخلق الشر. وقد أشار إلى هذا المتنبي في بيت يمدح به فقال: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، من يد أي من نعمة. المانوية يقول الليل يخلق الشر، إذن ما في الليل إلا شر، وهذا يجود على الناس حتى في الليل، فكذب المانوية حيث أوجد الخير والعطاء في الليل. قال رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. يغلو فيها قوم من أهل الإثبات فيسلبون، يقول رحمه الله، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذا المثبت غلوا في الإثبات، والأولون غلوا في النفي كما فعلوا في صفات الله عز وجل. قوم غلوا في الإثبات فمثلوا، وآخرون غلوا في النفي فعطلوا. هؤلاء غلوا في الإثبات وقالوا إن الله عز وجل مقدر لكل شيء، وأنه مجبر على ما قدر، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقال الإنسان ما له قدرة ولا له اختيار، وما هو إلا كالسعفة في الهواء. الهواء وش يسويه؟ يميلها يمينا وشمالا بدون إرادة. فيقولون العبد هكذا ما له اختيار ولا له إرادة، الله عز وجل هو الذي يجبره على أن يفعل. حتى قيل إن غلاتهم جعلوا فعل العبد فعل الله، فنسبوه إلى الله، فتدرج أهل وحدة الوجود إلى القول بوحدة الوجود، ما دمنا نقول إن أفعال الحيوان هي أفعال الله، هي أفعال الله. المهم الآن تبين لنا في مسألة القدر أن هناك ثلاث طوائف: قدرية وجبرية وأهل السنة. أهل السنة والحمد لله جمعوا بين النصوص وقالوا فعل العبد باختيار، ولكنه خلق لله، لأن هذا الفعل من العبد نتج عن إيش؟ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهما وصفان للمخلوق، فكان مخلوقين كما أن الإنسان مخلوق. القدرية نظروا إلى أن الإنسان حر يعمل يخرج ويدخل ويكتسب ويمتنع عن الكسب، يطلب العلم، يطلب مواد علوم أخرى، علوما أخرى. قالوا هذا لا يشعر أن أحدا يجبره، إذن ما إلا في تدخل. وهم ضلوا، لأن تدخل الله عز وجل في هذا سر. ولهذا قال بعض العلماء: القدر سر مكتوم، لأن أي واحد يعمل ما يدري أن الله قدر له ذلك، فهو سر مكتوم لا يعلم إلا إذا فعل. الآخرون قالوا: كل ما في الكون فهو لله، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون مختارا، بل هو مجبر. وهؤلاء ضيعوا الأمر والنهي، لأن على كلامهم إن أطاع الإنسان لم يحمد على طاعته. ليش؟ لأنه مجبر، كيف يحمد؟ إن عصى لم يذم لأنه مكره، ولهذا يبطل الأمر والنهي. فإذا قيل لهم: هذا الرجل الذي عصى كيف يعذبه الله عز وجل وهو مجبر على المعصية؟ قالوا: نعم، يعذبه الله وهو الذي أجبره على المعصية. فقيل: هذا ظلم، قالوا ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف الفاعل في غير ملكه، وهذا ملك الله عز وجل، فله أن يعذب المحسن وله أن يثيب المسيء، ما حد يقول لهم. ولكن قولهم هذا لا شك أنه مخالف لما في الكتاب نصا صريحا أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وقال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام العبيد، وقال في الحديث القدسي إن حرمت الظلم على نفسي، والنصوص في هذا كثيرة، فلا يمكن أن يظلم. وإذا نقص حسنة من حسنات الفاعل فهو ظلم، وإذا زاد سيئة على العاصي فهو ظلم، والله تعالى منزه عن ذلك. فهذه أقسام الناس في باب القضاء والقدر. حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال قرأ، نعم، ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخي أبشر، إذا رأيت أن الله قد من عليك بالإيمان والعمل الصالح فأبشر أنك من أهل إيش؟ السعادة. وإذا رأيت الأمر بالعكس وكان عندك شك والعياذ بالله في الإيمان أو تهاون في العمل فأنقذ نفسك حتى لا تكتب من أهل الشقاوة. باقي دقيقة واحدة، لا باقي أقل مني الآن، باقي الآن 45 ثانية، باقي 15 ثانية. نعم، لا بأس. إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا اجتمع صار القدر ما قدره الله عز وجل والقضاء ما حكم به. هذا نبهنا عليه، هذا يقول نود أن تعيد سؤال الطالب حتى نسمع، وهذا صحيح. نعم، ما صحة قول مقول القاضي الليل المعاصي بريد الكفر؟ نعم نعم، العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، البريد معناه أنها توصل إلى الكفر، لأن القلب والعياذ بالله إذا اجتمعت عليه المعاصي والفسوق انطمس، كما قال عز وجل وقالوا قلوبنا غلف، قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا معنى كونها بريد الكفر، أي أنها توصل إلى الكفر. نعم، نعم، منعه شيئا او ضربه او فعل فيه يعني شيئا لمصلحته، الولد لن يفعل، لن يعرف حكمه الاب، لانه لم يبلغ عقله. نعم، ولو تنزل الاب اليه وجعل يشرح له ما يريد لم يكن الابن ليفعل. نعم، حكمه الاب قبله. طيب، ما في اشكال، يعني ان الله سبحانه وتعالى قد يحجب الحكمة عن العباد حتى يستسلم المرء استسلاما تاما للقدر والشر، في بعض الشرائع الآن أشياء ما نفهم حكمتها، ما فيها إلا التسليم. من ذلك رمي الجمرات مثلا، الإنسان يقول كيف أخذ حصى وأرميها في هذا المكان، إيش الفائدة؟ فنقول فيها فائدة، أولا ذكر الله عز وجل، لأنك لا تأتي لا ترمي واحدة لا تقول الله أكبر، وثانيا تمام الاستسلام لله عز وجل، وأنك مستسلم له حتى في أمر لا تدري ما حكمته فيه. نعم. إيش؟ قدر إلى مرتبتين. نعم. درجتين. درجة تتضمن شيئين. نعم. هل هو لبيان الحالة؟ إيه نعم. وكل هذا الكلام علشان يبين مذهب القدرية وهم المعتزلة. لاحظوا هذه أيضا. أنا نسيت أذكركم. القدرية هم المعتزلة. والجبرية هم الجهمية. ولهذا اجتمع في الجهمية ثلاث جيمات، أعاذنا الله من هذه الجيمات، جيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم الجهمية، ثلاث جيمات. عرفت؟ المعتزلة قدرية، لأن المعتزلة في الواقع عندهم عقول، يعني عندهم ذكاء، عندهم ذكاء، فيقولون كيف نقول إنسان مجبر وهو يعمل باختياره ولا أحد يجبره ولا يشعر أن أحد يجبره، كيف نقول إنه مجبر؟ ولذلك هم أقرب إلى المعقول من الجهمية، لكن الجهمية أقرب منهم في الإيمان بالربوبية. وأهل السنة والحمد لله جمعوا بين العقل وبين السمع، فقالوا لا يعقل أن الإنسان يكون مجبراً ونحن نشاهد أن الإنسان يفعل باختياره، ولا يعقل أيضاً أنه يفعل شيئاً بدون الله. في كلمة مشهورة عند الناس يقول هل الإنسان مخير أو مسير؟ مخير أو مسير؟ هذه كلمة بدعية ما هي موجودة في كلام السلف أبداً. وجوابها سهل، أن نقول هو في الأصل إيش؟ مخير، لكن قد يختار ما فيه هلاكه. قد يصعد الإنسان إلى الشجرة يريد أن يجتنيها وهو طامع فيها ثم يسقط منها، هل هو مجبر على أن يصعد الشجرة؟ إذن هو مخير. وهؤلاء يقول هو مسير، يعني إشارة إلى أنه مجبر على أن يصعد الشجرة فيموت. هذا غلط، فالعبارة هذه عبارة بدعية ولا تستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، فما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرجو أن نكون قد فهمنا الإيمان بالقدر تماما، وأهم شيء أن نعلم أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، لأن القدر مكتوم، سر مكتوم لا يعلمه أحد إلا إذا وقع المقدور. وقد ذكرنا إبطال هذه الحجة من السمع وإيش والعقل. هذا ما أريد أن يكون في قلوبكم أنتم، وأريد أيضا أن تجادلوا به أهل الباطل الذين يميلون إلى مذهب القدرية أو إلى مذهب الجبرية، لأن هذا هو المهم. أما درس اليوم فهو عن الإيمان، واعلم أن الإيمان يأتي قرينا مع الإسلام ويأتي منفردا، وكذلك الإسلام يأتي منفردا ويأتي مقرونا بالإيمان. إذا انفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد، فقول الله تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يتضمن الإيمان، وقوله تعالى وبشر المؤمنين يتضمن الإسلام بلا شك. أما إذا ذكر أحدهما مع الآخر فللإسلام معنى وللإيمان معنى آخر. يفسر الإسلام بعمل الجوارح كما فسره بذلك أعلم الخلق بشريعة الله محمد رسول الله حين سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، وسئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ففرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل أليس الله تعالى يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فالجواب لا يدل، لأن الذين نجوا هم المؤمنون لوط ومن معه، وأما البيت فهو للمؤمنين والمسلمين، سكنه المؤمنون والمسلمون، لوط ومن معه مؤمنون، وامرأة لوط كافرة كما قال عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليس بالزنا ولكن بالكفر. طيب البيت واحد وأهله مسلمون، منهم المسلم ظاهرا وباطنا ومنهم المسلم ظاهرا لا باطنا. من المسلم ظاهرا لا باطنا؟ الزوجة. فصحيح البيت بيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون الذين أسلموا لله تعالى بقلوبهم وجوارحهم. ويدل للفرق أيضا قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الخلاصة الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد، وإن اجتمعا صار كل واحد له معنى. وعرفتم الأدلة الآن. هذا الفصل الذي سنقرأه إن شاء الله في الإيمان، في الإيمان فقط، وما اختلف فيه الناس فيه، وما اختلف فيه الناس. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، من أصولهم أي من أصول عقائدهم التي يبنون عليها دينهم، أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين العمل، والإيمان في القلب، قول وعمل. وإنما قلنا إن الدين هو العمل لقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. قول وعمل. ثم فصل هذا المجمل بقوله: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب، هل القلب ينطق ويقول؟ لا، ولكن المراد بقول القلب إقرار القلب واعترافه، فإن هذا يسمى قول القلب. القلب يؤمن ويقر ويعترف، هذا قول. واللسان، اللسان له قول؟ نعم، اللسان له قول، هذا الصوت الذي يخرج منه هو القول. وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب ليس هو الإقرار الذي هو الاطمئنان، عمل القلب حركة القلب، مثل الخوف، الرجاء، التوكل، الخشية وما أشبه ذلك، هذا عمل القلب. اللسان ما عمله؟ عمله الحركة، لأن اللسان عند النطق يتحرك، فصار في القلب قول وعمل، وفي اللسان قول وعمل. الجوارح، قال: وعمل الجوارح كاليدين والقدمين والعينين والأنف والأذنين وما أشبه ذلك، هذا عمل. كل هذا يشمل اسم الإيمان، كل هذا يشمل اسم الإيمان. الدليل: استمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إيه؟ هذا إيش؟ هذا قول القلب، لأن عقيدته وإقراره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله هذا قول، إماطة الأذى عن الطريق عمل، عمل جوارح. الحياء انكسار النفس، وهو في الحقيقة حركة القلب إلى ذلك، فهو عمل القلب. فصار الآن عندنا دليل على أن الإيمان يشمل قول القلب وعمل الجوارح وقول اللسان وعمل اللسان. وهذا كما سمعتم. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى أطلق اسم الإيمان على الصلاة، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال أهل العلم: إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة لما غيرت القبلة إلى الكعبة تساءل: ماذا على إخواننا الذين لم يدركوا نسخ القبلة والذين صلوا إلى بيت المقدس 16 شهر؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن صلاتكم إلى بيت المقدس تثابون عليها لأنكم صليتموها بشريعة الله. يقول رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، انتبه، يزيد وينقص. والمؤلف رحمه الله ذكر وجهة واحدة بالنسبة للزيادة والنقص، لكن نقول يزيد وينقص. فبماذا يزيد؟ لا، أكثر. يزيد بعدة أمور، منها قوة اليقين، فلا شك أن القلب يزيد وينقص باليقين. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، لأشاهد بعيني. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة. وأيضا لو أن رجلا كان ثقة عندك أخبرك بخبر تثق به تطمئن إليه، فجاء آخر أخبرك بنفس الخبر، هل يزداد طمأنينك؟ طمأنينتك تزداد. جاء ثالث تزداد. وجدت قرائن، شواهد كونية أو حسية على ما أخبر به هؤلاء، يزداد. إذن اليقين في القلب يزداد، يزداد بلا شك. أسباب الزيادة: النظر في آيات الله الكونية، النظر في آيات الله الكونية سواء السماوية أو الأرضية، إذا نظر الإنسان إليها بتأمل ووجد هذا الانتظام البديع الذي ليس فيه اختلاف ولا اضطراب على مدى السنوات، لا شك أنه يزداد إيمانه بالله، ويعلم أن لهذا الكون مدبرا حكيما عليما عز وجل. ولهذا نجد الله تبارك وتعالى في القرآن دائما يحثنا على إيش؟ التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. هذا لا شك أنه يزيد الإنسان إيمانا. كذلك النظر في الآيات الشرعية الذي أعرض عنه كثير من الناس اليوم مع الأسف. الآيات الشرعية هي الشرائع التي جاءت بها الرسل، كلما نظر الإنسان إليها ازداد يقينا. إذا نظر إليها بتمعن وتفكر وتمام تسليم للشريعة فإنه يزداد إيمانا. أما إذا نظر إليها نظرة من يريد أن يصادم بين النصوص ويولد الإشكالات فهذا لا يزداد إلا زيغا والعياذ بالله. لكن إذا نظر بتدبر وتأمل واستسلام تام لأمر الله وشريعته يزداد إيمانه بلا شك. كثرة الأعمال الصالحة التي أشار إلى المؤلف بالطاعة يزداد إيمانه أو لا؟ يزداد إيمانه بلا شك، لأن الطاعات من الإيمان. ولا شك أن من حج 10 مرات أكثر ممن حج 2 مرات، أليس كذلك؟ إذا في زيادة، ما الزيادة؟ كم؟ 6 10 مرات. طيب إذا 8 لا شك أن أزيد. لكن هنا لاحظ أنه قد يزداد في الكمية لكن ينقص في الكيفية. قد يكون له حج 2 أكثر، نعم أزيد إيمانا، لأنه أشد مطابقة للشريعة. ولهذا قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انتبه، فيزداد من وجه وينقص من وجه. يزداد أيضا بترك المعصية خوفا من الله عز وجل. إذا ترك الإنسان المعصية خوفا من الله ازداد بذلك إيمانه وارتفعت درجاته. ولا يخفى عليكم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال: إني أخاف الله. هذا يزداد. وورد في الحديث في ثواب من ترك النظر إلى ما حرم الله أن الله يجعل في قلبه حلاوة يتذوق بها طعم الإيمان. لماذا؟ لأنه ترك الشيء لله عز وجل، فصارت الزيادة أولا قوة اليقين، ثانيا النظر في الآيات الكونية، ثالثا النظر في الآيات الشرعية، رابعا فعل الطاعة تقربا إلى الله، خامسا ترك المعصية خوفا من الله. كل هذه يزداد بها الإيمان. وتأثير الأعمال الصالحة بزيادة الإيمان يختلف أيضا. فلا شك أن الإنسان إذا قرأ القرآن بتدبر وتمهل يزداد إيمانه أكثر مما لو قرأ خطبة عالم من العلماء حسب قوة التأثير. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، هل يقال إن الإيمان يزيد أو لا؟ فأهل السنة والجماعة يقولون إنه يزيد وإنه ينقص، بمعنى أنه يوصف الإيمان بالزيادة والنقص. ولهم أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. والنصوص في هذا واضحة بينة أن الإيمان يزيد. وهل ورد أن الإيمان ينقص؟ الجواب نعم، ورد أن الإيمان ينقص. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وهذا نص في أن الإيمان ينقص، لأن الدين هو الإيمان. طيب، ثم لو فرض أنه لم يرد شيء بهذا اللفظ، فإن من ضرورة الزيادة إيش؟ النقصان، إذ أن الزائد يقابله الناقص. وعلى هذا فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص. وعرفتم سبب الزيادة. فإذا قال قائل: هل يمكن أن يزداد اليقين اللي في القلب أو لا؟ نعم يمكن، والإنسان يرى هذا في نفسه. أحياناً تكون نفسه صافية فيزداد إيماناً ومحبة لله عز وجل وخوفاً منه، وكأنما ينظر إلى الآخرة نظرة عين. وأحياناً تستولي الغفلة وينقص. خالف أهل السنة في ذلك طائفتان مبتدعتان، قالتا إنه لا يزيد ولا ينقص. إحداهما المرجئة. المرجئة قالوا: مستحيل أن الإيمان يزيد وينقص. ليه؟ قالوا: لأن الإيمان هو الإقرار بالقلب، والأعمال لا تدخل في الإيمان. وعلى هذا فلا ينقص الإيمان بنقص الأعمال ولا يزيد بزيادتها. والرد على هذا على هؤلاء سهل جدا، لأن نقول ما في القلب من العلم واليقين لا شك أنه يزداد وينقص، ونستدل على ذلك بقصة من؟ إبراهيم، قال بلى ولكن يطمئن قلبه. وأيضا في الواقع ليس خبر الواحد كخبر الاثنين، ولا خبر الآحاد كالمتواتر، فقولهم باطل بالنص والحس. وقولهم إن الأعمال ليست من الإيمان أيضا باطل، لأنكم سمعتم الحديث الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. الفرقة الثانية الخوارج والمعتزلة، قالوا ما يمكن يزيد الإيمان ولا ينقص، إما أن يوجد كله أو يدم كله. وقالوا إن الإنسان إذا فعل كبيرة فقد الإيمان منه خلاص ما فيه، لكن الخوارج يقولون إنه كافر مباح الدم والمال، ولهذا يقاتل المسلمين على هذا الأساس. والمعتزلة قالوا إنه ليس بمؤمن ولا كافر، فنفوا سلبوه الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وقالوا إنه في منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة فيقولون الإيمان يزيد وينقص، ولزيادة أسباب ولنقص أسباب. عرفتم أسباب الزيادة؟ فما أسباب النقص؟ إذا فقدت عكس هذا، إذا فقدت هذه الأسباب نقص الإيمان. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة في مطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. هم مع ذلك مع اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة يعني المسلمين، لأن المسلمين يتجهون كلهم إيش إلى قبلة واحدة، لا يكفرونهم بمطلق المعاصي والكبائر. قال بمطلق يعني بمجرد المعاصي والكبائر، وإن كان من الكبائر ما يكفر كالكفر، لكن مطلق المعاصي والكبائر لا يكفرون الفاعل بذلك. إذن الزاني كافر عند أهل السنة؟ ليس بكافر. شارب الخمر ليس بكافر. قاتل النفس ليس بكافر، لأنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، وإنما يكفرون من كفره الله ورسوله، كما قال الله تعالى: نعم بل الأخوة، نعم بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الخوارج هؤلاء هم قوم أشد أقوياء، خرجوا على علي بن أبي طالب، وكانوا معه في الأول على معاوية، فلما جرى الصلح بين علي ومعاوية كفروا علي، ارتدوا عليه وكفروه وقاتلوه، ولكن الله تعالى خذلهم ولله الحمد، فقتلهم علي رضي الله عنه شر قتله. وسموا خوارج لأنهم خرجوا على المسلمين، خرجوا على الخلف، أولا على معاوية وثانيا على علي بن أبي طالب، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى مكان خرجوا فيه على علي بن أبي طالب وقتلهم فيه. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الأخوة الإيمانية يعني المؤمن إخوة حتى مع المعاصي. فشارب الخمر أخ لنا صح؟ نعم صح. لكن يا ويلك إذا قلته عند عام ينكر عليك أشد الإنكار. ما تخاف الله، كيف تقول أشرب الخمر أخوه؟ نعم، ولكننا نحن لا ندين لله عز وجل بدين العوام بل بالعلم والإيمان. فاعل الكبيرة الأخوة الإيمانية الثابتة مع المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذه جزء آية من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. من أخيه، من أخوه؟ المقتول. المقتول أخ للقاتل. من عفي له من أخيه أي من دم أخيه شيء فاتباع بالمعروف، مع أن القاتل عمدا قد أتى كبيرة من أكبر الكبائر في حق الناس، وتوعد الله القاتل عمدا بالخلود في النار، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خذ هذه الآية. تلي آخر، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هنا إشكال إعرابي: إن طائفتان اقتتلوا، ولم يقل اقتتل. نعم يا عبد الله، غلط. نعم، نعم، لأن الطائفة جماعة من الناس، فالطائفتان جماعتان متقاتلتان. فأصلحوا بينهما، تأتعد بينهما، والمتوقع أن يقال بينهم، لكن عاد الضمير باعتبار اللفظ، وعاد اقتتلوا باعتبار إيش المعنى. فلماذا؟ لأن الاقتتال يحصل من جميع الطائفتين من كل فرق، والإصلاح إنما يكون بين الرؤساء، ما يجمع كل العالم كل الطائفتين يصلح بينهم، إنما يكون بين الرؤساء. فلذلك جاءت الآية بلفظ التثنية: فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إن بغت يعني اعتدت واستمرت في القتال وأبت الصلح، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى شريعة الله عز وجل، وهو تحريم القتال بين المسلمين. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، لا جور على هؤلاء ولا على هؤلاء، وأقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشاهد: إنما المؤمنون إخوة، مع أن الطائفتين المقتتلتين فعلتا كبيرة من كبائر الذنوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر. فجعل قتال المسلم كفرا، لكنه كفر لا يخرج من الملة. الحمد لله، الآن تبين أن فاعل الكبيرة ليس بكافر. مؤمن أو لا؟ مؤمن، له حق المؤمنين. وهنا يتولد على هذا السؤال: هل نهجر فاعل الكبيرة أو لا نهجره؟ قال بعض أهل العلم: يهجر استحبابا، والصواب أنه لا يهجر. أما الذين قالوا إنه يهجر فاستدلوا بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه. ماذا صنعوا؟ تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروا، حتى أمر أن يعتزلوا نساءهم. قالوا: فهذا دليل على مشروعية هجر أهل المعاصي. ولكن في هذا نظر واضح هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هؤلاء أول من تخلف عن الجهاد فعوملوا بأشد ما يكون من العقوبة لئلا يكون ذلك إيش فتح باب لمن بعدهم. وهذا من السياسة الشرعية. وله نظير، لما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتهى من عمرته أمر من لم يسرق الهدي أن يحل، وانتهى قصدي من أعمال العمرة فقد كان قارن عليه الصلاة والسلام، أمر من لم يكن معه هدي أي أن يحل، ولزم عليهم وغضب عليهم. أفهمتم يا جماعة؟ أو نترك البحث في هذا؟ لا نترك. طيب، واختلف العلماء رحمهم الله، هل هذا أي حل من لم يسق الهدي وقد أحرم بحج مفرد أو بقران، هل حله ليكون متمتعا هل هو واجب أو مستحب أو محرم؟ على أقوال ثلاثة. المذهب أنه مستحب، والقول الثاني أنه ممنوع وأن هذا نسخ. القول الثالث أنه واجب، يجب على كل إنسان أحرم مفردا أو قارنا ولم يكن معه هدي أن إيش؟ أن يحل ليكون متمتعا. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه يميل ابن القيم. أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال إنها واجبة على الذين بوشروا بالأمر، ومستحبة في حق غيره. واستدلاله أعمق، قال لأن الذين بوشروا بالأمر لو تخلفوا لا صار فتح باب لمن بعدهم، وقالوا إذا كان الصحابة أبوا فنحن من باب أولى، وقد وجهوا بالخطاب. وأما غيرهم فليس بواجب، لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يأمرون بالإفراد. أفهمتم؟ هذه من جنسه، أن الشيء الأول يحسب له حساب، فيقال إن هاجر كعب بن مالك وصاحبيه لأنهم أول من تخلف عن الجهاد فكانت عقوبتهم أخسر. ثم نقول أيضا هجر مالك وكعب بن مالك وصاحبيه هل أفاد أو لا؟ أفاد، رجعوا إلى الله، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وصاروا في محنة شديدة. لكن نحن لو هجرنا أهل المعاصي إن كانوا يستفيدون من ذلك ويتوبون إلى الله ويرجعون فعنا. وأما إذا كانوا لا يزدادون إلا عتوا في المعاصي ونفورا منا فإننا لا نهجر. ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا هجرنا شارب الدخان مثلا وهو لا يهمه أن نهجره، بل يزداد عتوا ونفورا منا، وكلما قابلنا ونحن قد نهيناه قد هجرناه كلما قابلنا ولع الزكار. نعم، هذا يمكن يا جماعة. فهل نهجر هذا؟ أبدا. فالقاعدة في الهجر أنه دواء، إن أفاد استعمل، وإن لم يفد لا يستعمل، لأنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهو مؤمن له حق. ولا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية. الفاعل في يسلبون أهل السنة والجماعة، أي لا ينفون الإسلام عن الفاسق الملي، لا يسلبونه بالكلية. لماذا؟ لأن معه أصل الإيمان، فلا يمكن أن يقول هذا غير مسلم، لا يمكن أن يقول هذا غير مؤمن على وجه الإطلاق، بل يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويعطي كل ذي حق من حقه. قال: فلا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج. من باب أولى، لأن الخوارج يكفرون في الدنيا وفي الآخرة، والمعتزلة لا، يقول هو مخلد في النار وليس بكافر في أمور الدنيا. المعتزلة هم فرقة مبتدعة ضالة يوافقون الجهمية في إنكار الصفات، ويخالفونهم في إيش؟ في القدر كما سبق، وفي أسماء الإيمان والدين، وفي الأحكام. الجهمية يقولون الفاعل الكبيرة إيش هو؟ مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، لأنه مؤمن كامل الإيمان فيدخل الجنة. والمعتزلة المرجئة هم الجهمية، يقول مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. المعتزلة بالعكس يقولون إنه خرج من الإسلام وصار في منزلة بين منزلتين، أما في الآخرة فهو مخلد بالنار. قال: بل الفاسق نعم، قول: ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني الذي على ملة الإسلام. وهل هنا فاسق ليس على ملة الإسلام؟ الجواب نعم، لأن الفسق نوعان: نوع مخرج من الملة ونوع لا يخرج. ففي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا الفسق مخرج من الإيمان ولا لا؟ لا. وفي قول الله تعالى: وأما الذين فسقوا ففي النار، فمأواهم النار، هذا فسق كفر. وبذلك نعرف أن قول المؤلف الملية احترازا من الفاسق غير الملي، الذي خرج بفسقه عن الإسلام فهو خارج عن الإسلام. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، يشمل الفاسق وغير الفاسق. رجل عنده عبد فاسق وعليه كفارة عتق فأعتقه، هل يجزي أو لا؟ يجزي. وقد لا يدخل وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. الله يكفر بالكبيرة، تجده يعني يدخل الرجل في الدرس الأعلى به، وهو يعني قد يكون من الفسق أو العلم. فما هو يعني كيفية نصف العلم؟ يعلمون، وكما سيأتي بك المؤلف أن الفاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني جمع بين الوصفين. نعم. لا ما في شك إن بينه تلازم، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله. نعم. ارفع صوتك. صحيح. نعم. تنهى عن إيش؟ إيه. اي نعم صحيح. نعم اي نعم نعم ما في شك فاسق. نعم. والله يقدم ان الكبائر لا تخرج من المله، فهل الصلاه مدخلها في ذلك؟ اي نعم. احنا ذكرنا في اثناء الشرح قاعده مهمه، اننا نكفر من كفره الله عز وجل، ولا نكفر من لم يكفره الله، مهما بلغ من الفسوق ما نكفر. فالأصل أن لا تهجره لأنه مسلم. نعم نعم. هل اي نعم نعم اذا كانت بدعته مكفره لا بد ان تهجره ولا تجلس عنده لئلا يقتر الناس بذلك. نعم. هذا من بحث درس أمس. أي وش الإشكال؟ نعم. حتى قالوا فأجل فسبق على الكتاب فأعمل عمل. ها؟ نعم. نفس الشيء، هو يعمل بعمل أهل النار حتى إذا قرب أجله من الله عليه فعمل بعمل أهل الجنة. وذكرنا لهذا مثال، ألم تحضر؟ طيب. نعم نعم. أن يسأل له بأثر، أن يبسط له برزقه وأن يسأل له بأثر. لا ما نقول هذا، لأن الأجر ثابت مقرر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للحث عليه. جنوط. طيب نعود إلى العقيدة. يقول رحمه الله إن الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. ولهذا لا يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن يكون عدلا، ما هو شرط، شرط الإيمان فقط. وقد لا يدخل كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون مع إذا حللناها إلى حصر صار معناها ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فنفى الإيمان عمن لم يتصف بهذه الصفات. الذين إذا ذكر الله أي ذكرت عظمته وسلطانه وكبرياءه وجلت قلوبه يعني خافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل كل واحد منا بهذا الوصف؟ نعم عجيب، لا مو كل واحد منا بهذا الوصف. صحيح منا من هو متصل بهذا الوصف إذا ذكر الله وذكر عظمته يعني خاف، وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا. فهل نقول للذي لم يتصف بهذه الصفة عند ذكر الله وعند تلاوة الآيات إنه ليس بمؤمن؟ الآية تدل أنه ليس بمؤمن. ما المؤمنون إلا كذا؟ نقول نعم هو ليس بمؤمن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما قال لا يزني مطلقا، حين يزني يعني حين يعالج الجماع بزنا لا يمكن أن يكون مؤمنا. فلو فرض أنه مات في الحال وهو على المرأة هل نقول أنه مات على الكفر؟ شو يا جماعة؟ لا، لكن الذي نفي عنه من الإيمان هو الإيمان الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب، نعم، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ونقول فيها كما قلنا فيها حين يزني، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ما هو الخمر؟ الخمر ما خامر العقل، أي ما غطى العقل، لأن الخمار يعني التغطية. ما خامر العقل أي غطى العقل لذة وطربا. انتبه للقيد، ما غطى العقل إيش؟ لذة وطربا، من شدة اللذة والطرب رحق. أما ما غطى العقل لغير ذلك كالبنج مثلا فهذا ليس بخمر. لكن المخمور نسأل الله العافية يرى أنه إيش؟ ملك وسلطان. وانظروا إلى قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان عنده جارية تغنيه، فمرت بعيران لعلي بن أبي طالب من شدة النشوة حين حثته على أن يقتلهما قام عقرهم بقر بطونهم، فأتى علي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشكى إليه، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده قد ثمل سكران، فقال له، قال حمزة للنبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم إلا عبيد أبي؟ نعم، هذه كلمة لو صدرت من عقل لكانت ربما تؤدي إلى الكفر، لكنه غير عاقل. إذن الخمر كل ما خامر العقل إيش؟ تلذذا وطربا. طيب حكم الخمر، يعني لا بأس نقف عند النقطة هذه، حكم الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، حتى قال أهل العلم إنه مما علم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، وأن من أنكر تحريمه وقد عاش في المسلمين فقد ارتد. طيب حكم تصرف المخمور، قوله لا يعتد به، جميع أقواله لا يعتد بها، لا التي في حق الله ولا التي في حق الآدميين، لأنه ما له عقل. فلو فرض أنه سب الله والعياذ بالله وهو سكران، هل نجري عليه حكم من سب الله؟ طيب قطعا. طيب لو أقر بمال لشخص، أشهد يا جماعة ترى في ذمتي لفلان 1,000,000,000، نعم يؤاخذ بهذا؟ ما يؤاخذ ولا بقرش، لأنه لا حكم لقوله. لو قال يا جماعة اشهدوا كل زوجات المطلقات عنده 4 نساء يطلقن أو لا يطلقن، لا يعقل، ما له عقل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كان بالأول يقول إن طلاق السكران واقع لأنه غير معذور، إذ أنه سكر باختياره وأزال عقله باختياره فيقع طلاقه، لكنه قال كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى تأملته وتبين لي، فإذا قلت يقع أتيت خصلتين، وإن قلت لا يقع أتيت خصلة واحدة، إن قلت يقع أتيت خصلتين، وهي تحريمها على الزوج الأول وحلها لزوج آخر، وإن لم أقل بالوقوع أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها إن كانت حرمت عليه. فانظر إلى الفقه رحمه الله كيف يقارن بين هذا وهذا. المهم أن جميع أقواله التي تصدر منه لا تعتبر، أفهمتم؟ أفعاله هل تعتبر أو لا؟ إذا كانت في حق الله لا تعتبر، إذا كانت في حق الله، مثل أن ذهب إلى مقر الكنيسة وسجد للصنم فهذا لا يحكم بكفر. ليش؟ لأنه لا عقل له، لا عقل له. إن كانت بحق الآدميين فحكمها حكم تصرف الصغير أو المجنون، وهو مضمون عليه، مضمون عليه. فلو أن هذا المجنون، هذا السكران أتى على دكان شخص ولع فيه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه لو فعل ذلك مجنون لضمن، يضمن. طيب لو قتل شخصا هل يقتص منه أو لا؟ المذهب يقتص منه، لأن عقله زال بفعله فيقتص منه، والصحيح أنه لا يقتص منه إلا إذا علمنا أنه شرب ليقتل. إذا علمنا أنه شرب ليقتل لا شك أن نقتص منه. كيف يشرب ليقتل؟ نعم، لأنه يرى من نفسه أنه لا يستطيع الإقدام على قتل هذا الرجل وهو صاحب، فيقول يشرب علشان يكون له نشوة وطرب ويقدر، أفهمتم؟ أو أنه قال لو قتل الرجل لقتل، إذن يشرب الخمر علشان يقتل وهو سكران فلا يقتل، ظن أنه لا يقتل، فهنا نقول إنه يقتل. أما لو كان شرب الخمر لا ليقتل أحدا ولكن صادف أن رجلا مر به فقتله فلا قصاص عليه، لكن يضمن بالدية. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزني، نعم، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يعني لها قيمتها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فما الإيمان الذي نفي في هذه الأحوال؟ الإيمان المطلق يعني الكامل، لكن أصل الإيمان معه. قال رحمه الله، نعم، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا مذهب أهل السنة. يقولون نحن نقول بالعدل، إما مؤمن ناقص الإيمان وإما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو الحق هذا هو العدل، أن يوصف الإنسان بما اتصف به من خير وشر وإيمان وكفر، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. الاسم المطلق يعني الكامل، ومطلق الاسم أصل الاسم وهو الاسم الناقص. فإذا لا نقول إنه مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول إنه ليس بمؤمن. نظير هذا من بعض الوجوه: رجل عنده معاصي كثيرة، يسرق ويزني ويشرب الخمر، فتاب من شرب الخمر، هل يعطى الاسم المطلق للتائب؟ ها؟ لا يعطى، يقال تاب من الخمر. وإذا تاب من الثلاثة ولم يكن عنده معصية يعطى الاسم المطلق أنه تائب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله هذا من أشد الأصول، سلامة قلوبهم وألسنتهم. قلوبهم سليمة، فلا غل ولا حقد ولا كراهة ولا بغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قلوبهم مملوءة من محبة الصحابة وإجلالهم وإعظامهم. كذلك سلامة ألسنتهم، سلامة اللسان ترك القدح في الصحابة، لا يقدحون بأحد من الصحابة، ومن من الصحابة وقع منه زلة اعتذروا عنه وقالوا إن زلته هذه محفوفة بصواب كثير منغمرة في جنب محاسنه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يحملون الحق لأحد من الصحابة أبدا، ولا الكراهة ولا البغضة ولا يسبونه، بل يعتذرون عنهم فيما وقع منهم من مخالفة، ويقولون ما وقع منهم من المخالفات فإنه مغمور بجانب الحسنات، كما وصفهم الله تعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية جاءت بعد ذكر الفيء، قال: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون في صدورهم حسدا للمهاجرين، أي مما آت الله المهاجرين من الفضل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ويعنون بهم المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما قالوا للذين سبقونا بالإيمان، قالوا للذين آمنوا يعني الموجودين والسابقين. ربنا إنك رؤوف رحيم، هذه صفات أهل السنة والجماعة بالنسبة للصحابة. ولهذا قال الإمام مالك: إن الرافضة لا حق لهم في الفيء. لماذا؟ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل بالعكس يسبون الصحابة ويضمنون لهم الحقد والعداء، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الفعل. وسبحان الله، إن أي إنسان يسب الصحابة فهو قادح في الصحابة، قادح في الشريعة، قادح في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قادح في حكمة الله عز وجل. أربع قوادح: الذين يطعنون في الصحابة هكذا، هو طعن في الصحابة واضح ولا لا؟ الذي يسب أبا بكر أو عمر ويقول قاتله الله مات على النفاق، نسأل الله العافية، هذا قادح في أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، وغيرهما من الصحابة. قادح في الرسول، ليش؟ حيث جعل أصحابه محلا للقدح. والعادة والعرف أن القادح في الصاحب قادح في صاحبه، وكل قرين بالمقارن يقتل. قادح في الشريعة الإسلامية، لأنها أي الشريعة لم تصل إلينا إلا من قبلهم، فإذا كانوا كفارا أو فساقا هل يوثق بالشريعة التي نقلوها؟ لا يوثق. قادح في حكمة الله عز وجل، أن جعل لهذا النبي الكريم أشرف خلقه جعل أصحابه هؤلاء الفساق والكفار، هل هذا من الحكمة أن يختار الله لنبيه أسوأ الخلق؟ لا والله. أهل السنة قلوبهم سليمة، ألسنتهم سليمة، ما قال أفعالهم سلامة أفعالهم،